قال الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصل كبير في قضية القضاء والحكم بين الناس. هذا الحديث أصل كبير في قضية القضاء والحكم بين الناس واستخداماته كثيرة جدا. استخدامات هذا الحديث كثيرة جدا. معنى هذا الحديث أولا إجمالي إيه، وبعد كده نتكلم على قضية البينة واليمين، وركز معايا علشان تقدر تفهم الفكرة. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو حد بمجرد أن يدعي شيئا فيعطى، يعني مثلا يجي زيد يروح رايح للحاكم أو للقاضي يدعي يقول فلان خد مني 10,000 جنيه ومش راضي يرجعهم لي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال الأموال قوم ودماءهم، يعني بمجرد أن أنت تدعي فعن صدقك لا أنت راجل، أنت شكلك إيه، أنت شكلك كده راجل صادق مش هتكذب في الموضوع، الناس هتاكل أموال بعض وكل حد هيفتري على التاني. لازم يكون في ضابط في هذا الأمر، لازم يكون في ضابط. دلوقتي خلينا مع زيد وعمر بتوع النحو، ماشي عارفينهم، ضربوا زيد وعمر. طيب زيد وعمر هنجيبهم دلوقتي معانا. زيد راح قال عمر واخد مني مبلغ من المال قد كذا، راح للقاضي. طيب علشان نتأكد من الموضوع ده نعمل ايه؟ زيد هيقول والله العظيم خد مني 10,000، فعمر هيقول والله العظيم اخدت منه. هو الموضوع يحتاج الى قاعدة تضبط لو حد ادعى شيء، لو حد ادعى شيء كيف يتعامل معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القاعدة في هذا، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عاوزك الأول تنتبه إن وظيفة القاضي الذي يحكم بين الناس، القاضي ده مش شرط يكون قاضي يعني معاه كرنيه أو بيروح نادي القضاء، قاضي يقضي بين الناس، ممكن اتنين في بينهم خصومة فراحوا يتحكموا لحد يقضي بينهم، هذا يقضي بين الناس، مطلوب منه إن هو يقضي بشرع الله ويحكم بالعدل بينهم. طيب القاضي عندما يحكم، وانتبهوا لهذه المسألة، هي مسألة مهمة جدا. القاضي عندما يحكم بالشرع فهو يحكم بحسب ما يظهر أمامه، بحسب الضوابط والقواعد التي وضعها له الشرع في الحكم، حتى إن كان الأمر على خلاف حقيقة حتى لو كان الحكم على خلاف حقيقة الأمر. يعني حتى لو كان الحكم على خلاف حقيقة الأمر، يعني زيد وعمر دول، زيد قال عمر واخد مني 10,000 جنيه وما رجعهمش ومعايا ورقة تثبت كده ومعايا شهود، راح جاي عمر قال لا ده أنا خدت أيوة منه بس أنا رجعتهم. يتقال له فين يثبت أن أنت رجعتهم؟ مفيش أي حاجة تثبت أن أنت رجعتهم. طب بعدين الراجل ده معاه ورقة تثبت. عندي احتمالين في الغيب، ان يكون زيد هو الصادق ويكون ما رجعوش وعمر بيكذب، والاحتمال التاني ان عمر يكون ايه، هو الصادق، ان عمر فعلا يكون رجع الفلوس. الحاكم لما بيحكم مش هيدخل في الغيب، وانما الشرع وضع له ضوابط علشان يحكم بيها، حتى لو حكم فكان الحكم على خلاف حقيقة الامر عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بين اثنين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له من النار. خلي بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيسمع من ده وهيسمع من ده ويحكم بينهم بما أنزل الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي. وممكن يبقى حقيقة الأمر في الآخر إن في واحد خد من حق حد، إن في ناس بتبقى عاوزة تحكم الشرع وهي مش فاهمة يعني الشرع. في ناس عاوزة تحكم الشرع يقول لك أنا عارف جوايا إن أنا ليا حق من فلان، طب يلا بينا هنتحاكم لحد، هنتحاكم لشيخ، هنتحاكم لحد يحكم بيننا، فقيه واحد هيحكم بيننا بالشرع، فيروح فلما يحكم يلاقي نفسه ما يقول لك ده ما حكمش بيننا بالشرع. انت مش عارف ايه الشرع بقى، انت مش عارف ايه الشرع ساعتها. في ضوابط في هذا، في ضوابط في الحكم. طيب وهل هذا الحكم يسقط حقه عند الله؟ لا يسقط حقه عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. يعني ما ينفعش واحد يروح ماشي يروح قايل ايه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم لي، خلاص يبقى انا ما عليش حاجه، هو عارف جوانا هو حرامي. ها قال فمن اقتطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقتطع له من النار. فهنا ينتبه برضو ان حكم الحاكم، حكم الحاكم او حكم القاضي لا يحل الحرام او يحرم الحلال. تكون عارف انت جواك ان انت فعلا نصب على فلان ويجي يحكم يقول لك حكم بقى خلاص اهو. لا بتقولش لما هو بقى حكم طب ما انا هنعمل ايه، ما هو ده احنا روحنا لحد يحكم ما بيننا بالشرع. هذا لا يحرم الحرام ولا يحلل الحلال. ففي ضوابط، في ضوابط في الحكم مبنيه على الظواهر، ظاهر يعني انت مش بتاخد جوه نفوس الناس ولا بتعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعده، هذه قاعده زي ما قلت لكم قاعده كليه في قضيه القضاء والحكم بين الناس. لما يجي اثنين متخاصمين بهذه الصوره، في واحد منهم اسمه المدعي وواحد اسمه المنكر، واحد المدعي وواحد المنكر. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة يعني إيه؟ يعني إن هو يجيب دليل، يجيب ورقة مكتوبة مثلا، يجيب شهود. المنكر عليه اليمين يعني يكفي فيه الحلف بتاعه. يعني إيه بقى المدعي؟ تعالوا نشوف زيد وعمرو دول. زيد بيقول، زيد بيقول عمرو أخذ مني 10,000 جنيه. عمرو قال ما خدتش منه حاجة. مين هنا المدعي ومين المنكر؟ زيد المدعي يدعي إن عمرو واخد منه إيه؟ فلوس. وعمرو منكر. فيتقال للمدعي مطلوب منك بينة، تجيب ورقة كتبت ورقة عليه، تجيب شهود، هذه البينة. يقول لا أنا ما عنديش بينة بس عندي استعداد أحلف. لا هو أنت بيطلبش منك أنك تحلف، المدعي ده مش ما بيطلبش منه أنه يحلف. أنت دلوقتي رحت أنت اللي بادئ الموضوع، قلت فلان له كذا هتحلف. لا أنت مطلوب منك تأتي بدليل، مطلوب منك تأتي بالبينة، حلفانك مش محتاجينه في القضاء أصلا. المنكر هو اللي بيتاخد حلفانه. يعني جاء المدعي قال أنا ليا من عمرو، زيد بيقول أنا ليا من عمرو 10,000. اتقال له هات ما يثبت ذلك، قال أنا ما عنديش. جبنا عمرو قلنا عمرو خدت منه، قال لا. اتقال له احلف إن أنت ما خدتش، حلف امشوا خلاص مفيش حاجة. هل ينفع زيد يقول، هل ينفع زيد يقول الله انتوا خدتوا حلفانه طب انا عاوز انا كمان انا احلف؟ يعني هو انا حلفانه احسن من حلفاني؟ لا مو انت ما بيتاخدش منك الحلف، انت بيتاخد منك ايه؟ تجيب بينه. لاحظوا ان الثاني عمرو، يعني عمرو نقول له طب جيب دليل، يقول لك اجيب دليل على ايه؟ على يعني انا بقول اصلا ان انا ما خدتش منه، يعني انا مثلا هكتب ورقه على كل الناس اللي في الدنيا ان انا ما خدتش منها فلوس، يعني واجيب طلب منه، مش هطلب منه دليل. افرض عنده دليل، ان افترض ان هو عنده دليل خير وبركه ماشي، لكن هو المطلوب منه ايه؟ انه يحلف بس. خلاص واضح كده. دلوقتي لما بيحصل خصومه بهذه الصوره، القاضي بص بقى خصومه بقى في ايه؟ معامله ماليه، واحد واخد من واحد قرض، شركة بين الاثنين، إيجارة بين الاثنين، بيع وشراء. حتى أحيانا في خصومات، ده ضربني، ده عمل لي، ده جاب لي، مش عارف مين يضربوني، مشاكل حاجات. أحيانا في بعض الخصومات ما بين مثلا حتى في الحاجات الأحوال الشخصية، الزواج بشكل. القاضي لما بيلاقي فيه دعوة بهذه الصورة، هو بيعرف الحكم الشرعي في المسألة إيه، هو بيبقى عنده حكم شرعي، بس هو بيبقى عنده إن هو يفكر أو يحاول يحدد من المدعي ومن المنكر، عشان يعرف مين اللي بيطلب منه ومين، مين اللي طلب منه بينه ومين اللي طلب منه مين. بس هتقول ده موضوع سهل جدا، ما يلا بينا نقلب احنا كلنا القضاة بكرة على طول نشتغل من بكرة. لا هو الموضوع ليس بهذه البساطة. المثال اللي انا ضربته لك مثال بسيط، المثال اللي انا قلت لك ده مثال سهل خالص. خليني أقول لك برضو مع زيد وعمر بس حالة تانية. لا لا لا، أنا دلوقتي واحد، أنا صحيت من النوم لقيت واحد بيقول أنت استلفت من، أنت خدت مني فلوس وما رجعتهاش وأنا ما خدتش منه. طب أنا دلوقتي هروح يقول لي جيب دليل، يقول جيب دليل على إيه؟ على لا، ما أنا هجيب دليل إزاي أنا ما خدتش منه؟ ده عدم. واحدة واحدة بقى، خلينا بقى نشوف دلوقتي صورة تانية مع زيد وعمر. زيد بيقول عمر خد مني 10,000 وما رجعهمش. فعمر بيقول ايوه انا خدتهم بس رجعتهم. انت واخد بالك هنا ايه الموضوع مختلف شوية صح؟ فهو بيقول الاولاني زيد بيقول اخد مني 10,000 وما رجعهمش. عمر بيقول اخدتهم ورجعتهم. طيب فين المدعي الذي يطلب منه البينة، زيد ام عمر؟ عمر بيدعي ايه؟ ان هو رجعهم. طيب ما هو زيد بيدعي ان هو ما رجعهمش. واحدة واحدة، انا بقول مين المدعي دلوقتي، من المدعي؟ عمر مدعي. طب وزيد مش ادعى حاجة برضو؟ ما هو ادعى انه لم يأخذ لم بيرد اليه ما. طب خلينا ناخد سؤال تاني، مين المنكر؟ زيد انكر ان هو اخذ المال صح ولا لا؟ طب ما هو عمر برضو انكر. مفيش حاجه اسمها الاثنين هيطلب منهم بينه، والاثنين هيطلب منهم ويطلب منهم يحلفوا. عشان كده بقول لك، انا كده بقول لك مساله برضو سهله، هو في مساله معقده في تحديد من المدعي ومن المنكر. ببساطه اقول لك العنوان السهل يعني فيها عشان تعرف من المدعي ومن المنكر، لان هي كل حاجه الذي أقوله الآن ممكن أنت ما تسمعهوش من باب أن هذا من الرفاهية لا، أنت في حياتك ممكن تمر بخصومات، والأصل فيها أن أنت تتحكم لشرع الله سبحانه وتعالى. أنت في خصومة بينك وبين واحد في مال ولا في كده، قبل ما تقول هروح محكمة ولا هروح مش عارف إيه، أنت تتحكم لشرع الله سبحانه وتعالى. مترضيين احنا نتحاكم للشرع والروح مع بعض، ونتحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى. فاهم اللي بيتعامل ازاي؟ ما طلبش مني انا كنت. طب وانت ايه يعني؟ انت ما يعني انت ما تع... انت مش عارف اي شرع ربنا سبحانه وتعالى. انا اعرف اجيب القانون، اعرف لا هو ايه، اعرف ما هو الشرع. زي ما قلت لكم كتير بيقولوا نريد ان نحكم الشرع، وهم لو وضعوا في اختبار خصومه واتحكم عليه بالشرع يعني زي منافقين. لا انا مش، انا يتحكم لي مش هو بالشرع، يبقى لازم انا اللي يبقى يتحكم لي. ما انت لما يبقى حكم بالشرع يا هيتحكم لك هيتحكم عليك، ما عادي يبقى هيتحكم عليك ويكون بالشرع. ومشكله كمان، المشكله كمان ان مفيش قوه تجبر الناس على هذا. يعني قبل كده لما يكون مثلا لا الدوله تحكم بشرع الله والتاني انت ما استجبتش ماشي، في يعني في شرطه هتطبق، لكن انت اصلا تروح تتحاكم. اختلفنا، رحنا تحاكمنا بالشرع، فلما قعدنا قعده مع حد من اهل الفقه واهل القضاء والحكم بين الناس بالشرع، قال لنا ده فلان انت ليك كذا من فلان وتبقى تديهم له، هتتفقوا مع بعض امتى، خلصت ماشي، لا في شرطه ولا في حاجه. لو حد حب يطلع ويقلب الترابيزه على الموضوع ايه، هنا دي مشكله كبيره جدا، دي مشكله كبيره جدا. ومشكله كبيره ان لما يبقى حد منسوب للتدين ويروح ويتحكم للشرع يقول لك لا الدنيا مش جايه معايا، طب انا هروح ايه، هروح اتحكم لغير الشرع. ده منافقين منافقين يعني. عارفين سيدنا عمر بن الخطاب لما في واحد منافق اختصم مع يهودي، فاليهودي عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم عادل فعاوز يتحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. المنافق عارف ان هو ايه مش مظبوط، قال له لا هنتحاكم لحد من اليهود. فراحوا لسيدنا عمر بس نقوا يعني. فسيدنا عمر لما سمع منهم قال كذا المنافق، قال ايوه احنا عاوزين نتحاكم، ده يهودي احنا مع بعض يعني هنروح. فسيدنا عمر قال لهم استنوا، ودخل طلع جاب السيف وضرب راس المنافق. مش مسلم ده، خلصوا يعني، خلص الموضوع ماشي. فلازم الإنسان يحذر جدا من قضية إيه، يكون فاهم أصلا من الشرع الذي تدعو له عشان ما تقعش فيه أمر شديد يعني منكر كبير جدا، إن تأتي شعب لا ده مش عاجبني أنا بقى ده. ومحدش بقى وفي الاغلب الناس مش هتقول انا مش عاجبني شرع ربنا، ولكن هو حقيقه الامر ان هو عاوز اللي في هواه، يريد ما فيه، هو بيقول على هواه شرع ربنا. طيب نرجع بقى تاني نقول المدعي والممكن يعملوها ازاي. ببساطه شديده، والامر ليس بهذه البساطه برضو، بس يعني هو الفكره، عشان المدعي اللي هو لو سكت يبقى اصلا الناس كانت راحت للقاضي ليه اصلا، يعني كانش في مشكله، مش شرط بدا. يعني المدعي ده، المدعي اللي هو لو رجع في كلامه او ساكت، الناس خلاص انتوا قاعدين قدامي ليه ما تروحوا. الممكن التاني يقول لك المدعي الذي يخلي سكوته في يعني بين الخصمين، خلاص يعني هو لو سكت خلاص. تعال بقى شوف زيد وعمر في الحالة الأولانية، زيد وعمر في الحالة الأولانية، مين فيهم اللي لو سكت؟ واحد بيقول فلان خد مني فلوس، وده بيقول إيه؟ أنا ما خدتش أصلا منه. مين فيهم اللي لو سكت الموضوع انتهى؟ زيد، صح؟ لا، طب تعال نشوف الحالة الثانية. زيد بيقول خد مني فلوس وما رجعهاش، وعمر بيقول لا أنا خدت منه فلوس بس رجعتها. لاحظ إن الاتنين متفقين على إيه؟ على إن في فلوس اتخذت، خلاص ده كده إيه، حاجة ثابتة. الاتنين بيقولوا في فلوس راحت من زيد العمر، مين فيهم اللي لو سكت الموضوع خلاص انتهى؟ ليه؟ هو الأصل إن هو خد الفلوس وما خدش فلوس. يعني واحدة واحدة، إحنا دلوقتي الفلوس، دلوقتي الاتنين بيقولوا في فلوس عمرو أخدها، الاتنين بقى واقفين قدام القاضي، واحد بيقول رجعتها، واحد بيقول ما رجعتش. الأصل إن هي إيه؟ ما رجعتش، لأن الاتنين متفقين هي راحت، صح ولا لا؟ فهنا مين اللي بيدعي؟ اللي بيدعي عمرو يا جماعة، اللي بيقول لأن الأصل إن هي ما رجعتش، عمرو بقى بيدعي إن هي رجعت. يعني لو عمرو سكت وقال خلاص يا جماعة كأني ما رجعتهاش، ومع إني بقول كده بس هيروح، لأن الاتنين ثابت عندهم إيه؟ إن في فلوس راحت هنا، واضح؟ مين بقى ساعتها اللي مطلوب منه يجيب دليل؟ عمرو، انت دلوقتي اقريت على نفسك ان انت خدت منه فلوس، حلو، هو جاي بيقول ان انت ما رجعتهاش، وانت بتقول رجعتها، ايه الدليل ان انت رجعتها؟ ايه الدليل ان انت رجعتها؟ ده اللي طلب منه البينه. والتاني هو المنكر، زي ده هو المنكر. انا عارف ان هي ممكن تكون صعبه شويه، بس يعني حاول تفكر كده فيها. وطبعا الامر في مسائل تبقى صعبه، يعني ممكن يقع فيها اختلاف في تحديد المدعي والمنكر. ده يلفت انتباهك لشيء، إقامة البينات أمر مهم جدا، ندب إليه القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب دينك، حتى لو احنا نتكلم على الدين أو غير ذلك من أنواع حقوق شركات، اكتب. ده أخويا، ده حبيبي، ده العيش والملح ومش عارفه إيه، اكتب. هو ده اصلا، هذا معناه ان انت بتخونه، انت بتعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، قد ينسى او انت تنسى، ممكن حد فيكم يموت ويجوا الورثه يقولوا ولا كنا نعرفه ولا نعرف حاجه، ابونا مالوش فلوس عند فلان، مالوش، صح ولا لا؟ تكتب هذا، تكتب هذا. وبعدين لما تيجي نفترض ان انت اقترضت من واحد فلوس، كتبت على نفسك ورقه، اقترضت من واحد فلوس كتبت على نفسك ورقه، ده صح، مش عيب لما يطلب منك على فكره ورقه، حتى لو اخوك مفيش اي مشكله، هو عشان شاكك فيك، افرض حصل حاجه، زي يقول لك افرض حد مات، كتبت الورقه سلمتها له، جيت ترجع له الفلوس، تعمل ايه؟ هات الورقه، او اكتب لي ورقه ان هذا الدين بتاريخ كذا، ان كان في دين والدين ده بتاريخ كذا خلاص انتهى، ورجعها لي، خلي معايا انا ورقه، تحفظ حقوقك وحقوق اخيك، لان الانسان قد ينسى فعلا. ثم زي ما قلت لكم موضوع الإنسان إذا مات وورثة الإنسان، تحفظ حقوق ورثتك أو تحفظ حقوق الناس إن ورثتك ما يظلمهمش. وممكن ورثتك يقولوا يعني نفترض دلوقتي أنا دلوقتي واحد واخد منه فلوس ومش كاتبين أي حاجة وعيالي ما يعرفوش، مت أنا راح جاي العيالي قال لهم أنا كنت واخد أبوك وكان واخد مني مبلغ قد كذا، هيدوله فلوس حتى لو هو واخده بجد؟ أيوه مش هيدوله فلوس. هو في حاجة وإنه هو أنت أصلا لو في حاجة زي كده كان أي حد إيه ده فلان مات يلا بينا كلنا نروح. أي شخص مات الشخص الميت ده عليه إثم في إن هو لم يعني لم يتحسب لهذا الموقف، إن هو يكتب مثلا يكتب هو نفترض إنه مش كاتب ده يكتب لورثته فلان عليه له كذا. بس أنت خد بالك نفترض إحنا ورثة حد لقينا ناس جاية ما نعرفهمش، ده ليا إيه ده الشغل أنا تنصبين حلوة خالص دي، كل نصابين يروح لو حد مات يروحوا رايحين يقولوا طب واحنا الدين على ابوكم وما فيش اي ورقه ولا في اي حاجه صح ولا لا، راحوا دول للقاضي يقول لهم ده ابوهم كان حبيبي وبنصلي جنب بعض ومش عارف نعمل ايه جنب بعض وطلب مني فلوس وعدتها له وما كتبناش ورقه. التانيين بيقولوا ولا نعرف حاجه من الموضوع ده، مين المدعي ومين المنكر عند القاضي؟ المدعي اللي بيقول ليه فلوس هيتقال له جيب بينه، مفيش بينه خلص الموضوع. ما يقولش ازاي وفين حكم الشرع، ما هو انت الشرع من البدايه قال لك ان البين على المدعي وقال لك تكتب انت ما كتبتش، واضح؟ فلازم الامر ده. وبصوا يا جماعه كثير من الخصومات وحتى بين الناس المتدينين اللي بيجتهدوا ان هم يلتزموا بالشرع كثير من الخصومات اللي بتحصل ما بينهم خصوصا في المعاملات الماليه بتبقى سبب الحاجات دي العشم. ها وده ازاي يا عم احنا اخوات احنا حبايبنا بس كده والدنيا تبوظ في بعضها. وزي ما قلت لكم الشرط يكون ممكن الاثنين كل واحد فيهم يرى انه على حق. في ناس بتخش مع بعض معاملات ولا وما اتفقوش مع بعض المعامله دي ايه اصلا، وده كتير جدا. يقول له اعطاني كذا وبعدين هو اعطاك الفلوس كان سالفها يعني ولا عشان يشغلها مش عارف، هو اصلا مش باين اصلا العقد في الاول هما بيتكلموا في ايه اصلا. ما هو اعطاني الفلوس وبعدين خد مني فلوس يدخلها في شغل وخسر، كان عاوز فلوسي وكان واخدها دين ولا كان مضاربه؟ ما انيش دعوه انا عاوز فلوسي. انت مش فاهم اصلا عمل ايه اصلا من البدايه. طب هو لو خد الفلوس وخسر التاني ياخد فلوس؟ على حسب. ما هو القاضي ساعتها بقى بيجي يوصف انتوا دلوقتي بتعملوا ايه، كنتوا عاملين ايه، لان ممكن يكون مقصر فيضمنها ممكن ما يكونش مقصر وانت كنت داخل على الربح والخساره، فيلاقي الموضوع اصلا من الاول ايه بدي يا عم احنا فيش ما بيننا ورق ما فيش ما بيننا كده والدنيا تبوظ في الاخر. خصومات كتير جدا بتحصل بسبب ايه، بسبب هذه الامور. فلازم الامور تكون ايه واضحه. على فكره حتى في مثلا في الزواج في حاجات كتير بتحصل بسبب عدم وضوح الامور بالشكل ده، زي مثلا الشبكه. طبعا هو في اعراف في الاخر هيذهب لعرف، يعني القاضي لما هيحكم مش هيسيبه ايه ده انتوا حايسين كده مش نافع، لا هيرجع في الاخر هيقرب الموضوع. بس انا الشبكه ناس تبص لها ان هي هديه وناس تبص لها ان هي مهر، طب هترجع ولا مش هترجع، طب حصل طب مش حصل، لان الامور غير واضحه. يعني الامور غير واضحه، لما الامور بتتضح ايه محدش ياكل حق حد، واضح؟ طيب